واخر يقول عندي محل سياقه نساء والاتفاق بيني وبين العمال النصف والنصف الباقي له. هم الاربعه ولكن الاجاره والتكاليف الباقيه من النصف حقي ولهم النصف الصافي. هل دخلي هذا حلال ام حرام؟ لا باس، اختصاصا او لا، او النصف لا باس. نعم.